وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ده علاج شياطين الانس. فما علاج شياطين الجن؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. انا عايزك توحد يا سيدي تقول لا اله الا الله. يا سلام يا رجالة. اليهود لما كانوا يفوتوا على سيدنا النبي كانوا يقولوا السلام عليك يا محمد، مش السلام عليك، لا السام، السام اللي هو الهلاك واللعنة. لا اله الا الله. يا سلام. حتى التحية، التحية اللي هي مش هتكلفهم شيء، لا يمكن اليهود يستقيم طبعهم مع الاسلام ابدا ولا مع المسلمين. التحية يعني انت لو قلت السلام عليكم هيحصل ايه؟ لا. وليه يقول النبي السلام عليكم؟ لا ده هو مش عايز النبي سلام، ده هو عايز النبي غير كده، فبيقول له السلام عليك. حتى التحية مش راضيين يقولوها للنبي سليمة. ها التحية هتكلفه قد ايه؟ هيبعت له تلغراف، هيبعت له برقية ويقول له حافظ كلمة السلام عليكم يا محمد تتكلف كام؟ ابدا. يبقى ده قطع اليهود. فمهما يقولون عن اليهود من سلام ويامه وتصبيح علاقات وغير كده من الكلام بتاع عارف منصور، كل هذا مرفوض امام قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وحد الله صلت على حبيب الله. اقرأوا التاريخ، اقرأوا الاسلام عشان ما انتهش، لان احنا تايهين، احنا تايهين، المسلمين تايهين، مرة مع النصارى ومرة مع اليهود، ما فيش مرة مع الله ابدا. ما تجربوا ربنا مرة يا اخوانا، ما تجربوا ربنا، اللي جربوا ربنا فلحوا وافلحوا، جربوا الله مرة. خليكم مع الله مرة. نشوف التحية نفسها ملتوية. السلام عليك يا محمد. سم ايه؟ سم ايه اللي على محمد؟ فالسيدة عائشة رضي الله عنها لم تطق هذا الكلام، خلتهم فايتين بيقولوا السلام عليك يا محمد، ومن ورا الستار قالت لهم وعليكم السلام واللعنة يا ابناء القرادة والخنازير. يا سلام يا سلام يا سيدي على حب النبي. على ما يدي بنت ابو بكر يا رجالة، والشيء من معدنه لا يستغرب. دي بنت ابو بكر، حبها للنبي زي حب ابوها للنبي. ولذلك لما سأل النبي من احب النساء والرجال اليك؟ قال ابو بكر وبنته. يعني ناس اوفياء، ناس اوفياء، ما طائتش انهم يقولوا النبي السلام عليكم، السلام عليكم. الله. ولذلك النبي نهانا ان احنا نبدا اليهود والنصارى بالسلام. اما تفوت على يهودي ما تقوليش السلام عليكم، لما تفوت على نصراني ما تقوليش السلام عليكم. ليه يا رب؟ قال لانه ليس من اهل السلام، ليس من اهل السلام. اللهم لما فوت على الخواجه اقول له ايه؟ لما فوت على قلتس ولا ألتس ولا ألتا ولا ليشع ولا ماشي ساكت كده، طب ما حاول الدخان وتعبرني. لا ما تحاول السلام، انما اقول له ازاي صح ازاي حالك، نارك سعير يا خواج. انت واخد بالك؟ مش نهارك سعيد، سعيد نارك سعير، نارك سعير بس انت لو قلتها بالنحو هتزعله، قول له نارك سعره خلاص ربنا ياخدك خلاص وبس حالة، لان شرعا هو ليس من اهل السلام. ربنا قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. طب افرض هو قال لك السلام عليكم، تقول له عليكم السلام ورحمة الله ودخلوا في رحمة الله؟ لا، تقول له وعليكم بس. اوعى تجيب اللي باقي، اللي هتكل يروحوا قدام النبي ويعتصوا عشان النبي يقول لهم يرحمكم الله. النبي كان يقول لهم يهديكم الله، ما كانش يقول لهم يرحمكم الله، لان ما دخلوش في الرحمه. ما هو النبي لا يصح، ما هو النبي لا يصح. احنا في حياتنا نقول بيتجوز امنا تقول له يا بابا، تقول له يا رزق يا ابني، لان في امك يا حبيبي عمره ما يبقى بابا ابدا. ها واحد يا حبيبي لا اله الا الله. شوف بقى النبي قال للسيدة عائشة ايه، هي بتلوم عليكم السلام ولعنته يا ابناء القرادة والخنازير. تعرف ان النبي غضب من هذا الكلام، لا اله الا الله. قالت له يا عائشة، بيقول لها يا عائشة ما هذا؟ قالت له ولا تسمع ماذا يقولون؟ قال لها ولكن الله لا يحب الفحش ولا التفحش في الكلام. يا خبر ابيض، ايه ده يعني؟ حتى الرد ده مش عاجب النبي، النبي زعلان. قال لها امال يا حبيب الله؟ قال لها ان الله امرني بغير ذلك. امرك بايه؟ قال لها اسمع القرآن ده اللي ربنا امرني بيه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب يا نبي مني عنده اعصاب يتحمل هذا؟ قال وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. شوف ربنا بيشرح الموقف ده بيقول فيه ايه، بيقول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. اذا جاءوك اللي هم اليهود حيوك بما لم يحييك به الله، لان ربنا حياك قال لك السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، من تحية الله للنبي. هم لما حيوا النبي قال له السلام عليك يا محمد، وربنا قال حيوك بما لم يحييك به الله. وبعد ما انصرفوا من عند النبي قالوا ايه؟ قالوا لو كان محمد نبيا حقا وحييناه بهذه التحية لانزل الله العذاب علينا. لو كان نبي صحيح انا قلنا له السلام عليك كان رب محمد انتقم لنا لمحمد، انما ما انتقمش فيبقى مش نبي. فربنا ختم الايه قال لهم حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. لا هو الدنيا للسوي ده لم اجل لهم عشان عامل لهم جهنم مخصوص، عامل لهم قسم في جهنم، يبقى الدنيا دي تفوت اي حال، انما دي في الاخره عذاب شديد. وحد الله لا اله الا الله وجمعها للصلاة على حبيب النبي. ولذلك النبي بيقول لنا ثلاث كلمات. شوف بقى اللي بيحيي النبي بغير تحية ربنا، ربنا قال حسبهم جهنم يصلونها. ليه؟ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. تبقى المسألة مش سهلة ابدا، المسألة مش مسألة سلام وتحية، دي المسألة مسألة مبادئ ومعاملة مع اليهود. هتعامل اليهود ازاي؟ ده اليهود ما يقدرش عليه غير الاسلام بس، انما اليهود خبيث ولئيم وماكر، ومخادع وغدار ولا ذمة له ولا عاد. اذا كانوا هم اساءوا الادب مع الله اسألوا يد الله مغلولة، اسألوا ان الله فقير ونحن اغنياء، مش اساءوا الادب مع سيدنا النبي محمد حتى في التحية. ولذلك النبي لما دخل المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام لم يكن في المدينة ماء سوى بئر يملكه رجل يهودي، وكانت هذه البئر تسمى بئر رومة. واول المسلمين ما دخلوا المدينة باع الماء للمسلمين. تبقى لما واحد يتاجر في المية اليهودي كده، اليهودي كده. ولذلك اليهودي استخسر انه يجيب لاولاده غموس يغمسوا به العيش، فربط لهم خرطة جبنة في السقف بدل كوباية النور، يبص للخرطة ويبلع اللقمة. ففي يوم نسه ويقفل الاوضه اللي فيها خرطة الجبنة ورجع. انتوا اتغديتوا يا اولاد؟ قالوا له اتغدينا. طب غمستوا بايه؟ ده انا قافل الاوضه على الجبن. قالوا له بقينا نبص من خرم المفتاح وناكل. قال لهم بقى يا اولاد ما تاكلوش حاف مره ابدا. فادي اليهود، ها دول اليهود. ولذلك باعوا الميه للمسلمين، الميه تنباع. فالنبي قال ايه؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليشتري بئر رومة يبدله الله بها نهرا في الجنة. من اللي يقدر يشتري لنا البئر من اليهود عشان المسلمين تشرب؟ فمين؟ سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله، ابو الخيرات وابو البركات وابو الحياة. قال انا اشتري البير. راح لليهودي قال له يا يهودي ابيع لي البير. قال له لا، ده انا باكل منه عيش. قال له هديك 4000 درهم. قال له لا، ابيع لك نصفه. قال له حملت من البير بالنصف؟ طب ازاي؟ قال له ابيع لك نصفه، انت تاخد يوم وانا يوم، انت يوم وانا يوم، انت يوم وانا يوم. قال له طب خد الفلوس. اشترى نصف. سيدنا عثمان خد السبت والاثنين والاربع والجمعة، وقال للمسلمين اسمعوا بقى، اللي عايز يشرب يديني في الايام بتاعتي. الايام بتاعت اليهودي تبقوا تخزنوا مية في اليوم بتاعها عشان ما تشربوش في يوم اليهودي. ما هو المسلم ده بيكون ناطع، ما يكونش مخبن في نفسه وتعبان كده ومبرجل وبتاع برياله. لا، المسلم ده بيكون ناطع، لان ما كناش ناطحين هنضيع. والله انا بكلمكم جاد، اليهود داخلين البلد اهو قريب، وكل عام وانتم بخير. ها المسلم يعني بيكون مفتح زي النبي ما قال المؤمن كيس فاطم الحذر، كيس عاقل فاطم نبيه حذر يعمل احتياطه. ايوه المؤمن ده بيكون كده. وايه هيتاكل؟ احنا كان معانا في المعتقل كام واحد يهودي من تجار اليهود بتوع مصر، ودخلوا معانا المعتقل ايام 67، وبعدين كان يجيب الفلسطيني يقول له يا فلسطيني، يقول له نعم، يقول له تكنس لي المكان اللي بنام فيه وتنفض لي النمره، النمره اللي هي البطانيه يعني بلغه السجون. ايوه تنفض لي البطانيه وترش لي الميه في المكان اللي بنام فيه، تديني اديه خواجه، يقول له حديك سجارتين. ما هي السجاير هي العمله الصعبه في المعتقل، لان مفيش فلوس، ها مفيش فلوس تدخل جوه. يوم الفلسطيني ينفض له النمره ويكنس له الارض ويرص الميه وياخد السجارتين. بعد كده اليهودي يقول له تيجي نلعب 10 قمار. يوم يقول له على ايه؟ يقول له بالسجاير. يجي يلعب مع اليهود، اليهود يكسب السجارتين، يبقى اليهودي قطع الفلسطيني قطع قلبه وكنس وراس وبايه؟ ببلاش. كنت حتى اليهود يهودي في السجن كمان يعني هو على. طب انتوا ضحكتوا على العرب بره السجن حتى في السجن كنيستك ورسلك ببلاش. وحد الله لا اله الا الله. فدي سيدنا عثمان اشترى نصف البئر. اليوم بتاع سيدنا عثمان المسلمين ياخدوا مية ويخزنوا مية ويشربوا. اليوم بتاع اليهود ينتظر ان الزبون واحد ينفعه. ما فيش سبب. قال له بقول لك يا عثمان. قال له نعم. قال له اشتري النص الثاني وريحني. قال له طب ما كنت كده من الاول. هات النص الثاني. واشترى النص الثاني واصبحت البئر ملكا للمسلمين. ادي المعامله النصحه. انما عشان خاطر نقول اليهود قادمون ومرحبا بيكم يا اولاد اسحاق واحنا اولاد اسماعيل بقينا اولاد عم. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. لو اتنين يهود اختلف واحد مسلم لابد يفكروا في انهم يقتلوه. يعني واحد بيحكي لي مرة نزل ضيف عند واحد يهودي ايام اليهود ما كانوا في مصر. بيقول قمت بالليل لقيته بيمشي السكينة على رقبتي. فانا قمت يقظ. قال له ما تخافش يا حبيبي اصل احنا تعلمنا بتقول ان لابد نعمل في المسلم اي شيء. فلما انت كنت عزيز علي وما ضبت اخلص منك مشيت السكينة على رقبتي. يبقى اسمي ايه؟ عملت شيء. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. ده كلام من بقى؟ كلام موسى صبري؟ كلام عريس منصور؟ كلام الميثاق؟ كلام الشرقية؟ كلام فوريت برويت؟ كلام داروين؟ كلام ماركس؟ كلام مين؟ ده كلام من يعلم السر واخفى. كلام ربنا. كلام ربنا. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. اليهود والذين اشركوا. اليهود الاول. يا اخي دول حبوا انهم يقتلوا النبي كم مرة. النبي بيقول لهم هاتوا دية القتيل. قالوا له تعالوا. قعدوه تحت على الرصيف وقالوا له احنا هنطلع نجيب الفلوس ونيجي. طلعوا من ثاني دور وماسكين ضحايا سفرحايا اللي بندش عليها الدورة دي وعايزين يرموا النبي بيها. رحايا. الصحابة بس لقوا النبي قايم يجري فجأة. بعد النبي ما قام وقعت الرحايا على الارض. ايه اللي حصل يا نبي؟ قال لهم اراد اليهود قتلي فاخذ جبريل بيدي. قال له دول اليهود. اليهود. اليهود بلاش خيبة. بلاش خيبة. اليهود هم اليهود. شوف بقى لما جبريل ينزل ياخد بيد النبي يقول لهم دلوقتي. بعد ما ياخد بيد النبي تنزل الرحايا على الارض هات. نزل دفع الارض. يعني لو كدت على دماغ المصطفى كان عامل ايه؟ دي مرة. مرة تانية واحدة تجيله امرأة يهودية تقول له اصحابه هو محمد بيحب ايه من الشاه؟ يعني لو ذبحنا له معزة يحب ياكل ايه؟ ياكل الكلاوي، ياكل الحوايج، ياكل الكبد، ياكل الراس، يحب ايه من الذبيحة؟ ام ان لها يحب ذراعها. الذراع يعني الرجل الثمانية في الكوارع يعني. قال طيب كويس. راح ذبح الشاه. اليهودية هتفتح ساعة من تدخل النبي؟ ده مش ممكن ابدا. ذبحت الشاه وجابت ذراع الشاه وحشتها. مش بندق بقى وزبيب وفراولة وسنيبة. لا. حشتها سما. سم. اتفضل يا محمد. شوف بقى محشية سم. من السم بتاع صلاح ناصر اللي كانوا بيجيبوه من المانيا الغربية. هي البلد دي شافت شوية دي شافت كتير. الله يثبت كتير. ها يا ما جسد اترمت في الصحاري لا يعلم عليها الا الله. والله سم وسجن حربية ونفخ. شفت بني ادم لما اتنفخ اما يقوم على بطنك هسمم فوقك بالمنفاخ يسمم دمه. والله العظيم واحد في السجن الحربي ضربوه الاخر بقى يقول ما بقى على حس رجل ولا عادوا بالله اتفجرت من الضرب وصدق فرع فتبرز على نفسه بالوسخ وديه انجرحه بالوسخ وجاعه وكله الوسخ اللي نزل منه ومات. لو احنا شفنا شوية ابدا ابدا وهو اللي احنا فيه ده ما هو ده انتقام من الله وعذاب من الله. ها والاخر اليهود هي المسألة نفس اليهود كما طب مطار نصارى انما اقول اليهود والمسلمين في غفلة المسلمين في غفلة حائرين. وحد الله رب العالمين شوف جابت له زراع الشاه مليانة سم سم مع انها لو حطت حاجة على راس دبوس تموت انما ده عايزة بقى موتة سريعة. شوف بقى لما يجي واحد بقى واحد عايز ياكل وانت جايب له بقى يعني كده دوس كوارع وسويه سويه وهو جعان يعني ده الريحة نفسها بتشيل اللعاب. يعني لو واحد ماشي يمت واحد كبابجي او كلابجي ها ولا يا عم صالح ايوه خليك معايا على الخط الله يكرمك وحد الله لعابه بيسيل فما بالك ان اللي جايبه بقى زراع مشوية وبتقول له اتفضل يا محمد سألت عنك ماذا تحب من الشاة فقالوا زراعها فشويتها لك. قال النبي قبل ما يجي يمك رماها. ايه بترماها ليه يا نبي ترماها ليه؟ قال لهم ان هذه الزراعة تخبرني بانها مسمومة. يا سلام يا سلام يا حبيب الله مسمومة مسمومة. شوف يعني اللقم بتاعهم قديه سم ورمي وطعن من خلفه ورمي راحة وثبت المسلمين وثبت الاسلام. ليه؟ لان المسلمين في عسلة ويجب بيستيقظوا للاسلام يجب بيستيقظوا للاسلام ولما يراد بالاسلام. اذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من دقته في حياته انه قال ثلاث كلمات بس قبل ما نسمعهم تسمعوها الصلاة عليه اذا كان اللي بيكذب على النبي اللي بيكذب عليه بيتبوأ مقعده من النار فما بالك اللي عايز يسمه اللي عايز يسمه او يقتله. ها شوف النبي يقول ايه بيقولش الكلمة الاولى ان من اكبر الكبائر ان يري الرجل عينه ما لم ترى والتانية من اكبر الكبائر كمان ايه يا رسول الله قال ومن اكبر الكبائر ان يدعى الرجل الى غير ابيه وايه كمان ومن اكبر الكبائر ان يقول على رسول الله ما لم يقله. عايزين نشوف المسألة بايه بس بعد ما توحدوا الله. الحديث رواه البخاري رضي الله عنه اول شيء انك تور عينك شيء ما شفتوش يعني تشهد زور تقول رأيته ولم تكن قد رأيته. قل والله العظيم اقول الحق تقول والله العظيم اقول الحق شفت ايه شفته وهو بيضربه انت لا شفته ولا شفته بيضرب ولا عينك وقعت عليه ابدا، ولكنك اريت عينك ما لم تره. يبقى دي ايه؟ كبيرة من الكبائر. طب وما فيش غير شهادة الزور بس؟ لا، فيه كمان حاجة كتير الناس واقعة فيه. ان انا اقوم من النوم اقول يا سلام ده انا شفت ان لدي حتة رؤية. خير يا عم، شفت ان انا قاعد في جنينة خضرة وقدامي ايه؟ خضار، ورايا خضار، وعن يميني خضرة وعن شمالي خضرة. الله، ترى الله يبارك فيه ويعافيه. هو لا شاف خضرة ولا حمرة. ها؟ اهو ده برضه كبيرة من الكبائر. الكذب في المنام كبيرة من الكبائر. زي الواحد ما يدخل على الرئيس بتاعه بتاع مجلس ادارة او مدير العمل عايز ياخد يوم عرضه. صباح الخير يا سعادة البيت. قال له صباح النور يا معاه، اتفضل. قال لي انا شفت لك امبارح حتة رؤية. ايه؟ ده انا شفتك طاير في السماء. ويمكن البيه ما بيفوقش من الخمرة. ده ما هي اللي حيصير فيه. فانتم سكاي هوك طير في السماء. ها؟ يوم الثاني ياكل من الكلام ويقول له ودي تفسرها بيه. يقول له ربنا هيعلي درجاتك وهتاخد مدير عام مالي في السنة الجاية. كده اهو. طب خد يوم العرض. هو بدل ما ان هو يعمل تهلاوي على الراجل. طب ما انت ارتكبت كبيرة من الكبائر. ايه الكبيرة؟ انك اريت عينك ما لم ترى في المنام. ها؟ ولذلك الكذب في المنام كبيرة. لا توحد. وحد من لا يغفل ولا ينام. فدي ناخد بالنا منها شوية. دي ناخد بالنا منها. النبي ان اذا رأيت كالشمس فاشهد وإلا فلا. اذا شفت الحادثة قدامك كالشمس في ضحاها اشهد. ما شفتش لا تشهد. ليه؟ لان شهادة الزور بعد الشرك بالله. نمرة اثنين، ان يطع الرجل الى غير ابيه. كبيرة من الكبائر العظمى ان واحدة تكون ما بتخلفش تروح تجيب واحد من الملجأ وتنسبه لجثة، سواء كان ده بعلم جثة او بغير علمه. جثة هيكون مسافر السعودية هيقعد سنة، تبعت له جواب تقول له ابشر انا حامل وهي لا حامل ولا شيء، وتكون مخططة انها هتروح تشتري ولد بخمسة جنيه من الملجأ، وبعد ما يفوتك 9 اشهر من تاريخ الرسالة تبعت تقول له بشرنا بغلا، وهذه كف الولد على الجواب اهو، تحب تسميه ايه؟ يبعت الاسم. ها؟ والله يعلم انه لا يمت اليهما بادنى صلة. طب بتعمل ليه كده يا ست؟ قالت انا خايفة انه يطلقني فعايز اثبت مركزي معاه. يعني انا من غير ولد يبقى ماشي على الرصيف، انما لما يبقى معايا ولد ما يقدرش يطلقني، خصوصا بعد القانون الجديد ما طالع. ما دام معاه ولد يبقى هو اللي يترمي بره الشقة، ياخد شنطته ويبيع ورا يا نصيب، انما هي عامله زي الاستعمار البريطاني. ما تسيبش دقيقة. ما توحد يا حبيبي. ما توحد الله لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. ما سابش حاجة النبي ابدا. والله النبي ما ساب حاجة ابدا. ولذلك شوف عليه النبي في الحتة دي. ايما امراتي ادخلت على اهلها من ليس منهم فالجنة عليها حرام. وهدى للقرآن قالوا ان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. البهتان هنا انها تجيب ولد من الحرام، تجيب ولد من الشارع وتنسبه لزوجتها. طب ده هيترتب عليه ايه؟ قال لك هيترتب عليه تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله. ازاي؟ واحد الواد كبر هيقعد معاها هتقفل الاوضة عليه وهو ولد مجلاف عنده 15 سنة او 14 سنة. هو قاعد معاها ونايم معاها وقفل الباب عليه لانه ابنها وهو في الحقيقة مش ابنها. وما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. قالوا ولو كانت صالحة يا رسول الله. قال ولو كانت مريم ابنة عمران. شفت بقى النبي ناظر ليه؟ شفت بقى النبي ناظر ليه؟ ان هيجي يوم تقعد معاه على زعم انها ايه؟ امه. هو مش ابنها. ده هو يحرم عليه ان هو يلمس ايدها. ويحرم عليه انه يبصلها. انما هي قاعدة معاه. ده ابنها. ابنها ولكن زورا وبهتانا. يبقى حلينا ما حرم الله. نمرة اتنين. مات ابوه. اللي هو الاب المفوى. هيورث فيه. بينما هو لا ميراث له فيه. لانه مش ابنه. لانه ايه? مش ابنه. يبقى كلمة الحرام. وورث حراما. واكل حراما. ومنع حقوق الورثة الباقين. يمكن الرجل اللي مات له اخت له اخ خلاص الولد هيمنع الكل لان ما دام الانسان خلف ولد الولد بيحجب الاخوة كلهم. خلهم يورثوا. وقد هو ايه? الجمل بمحمى. يبقى حرمنا ما حل الله. وحللنا ما حرم الله. خذ الميراث والميراث عليه حرام. وحرمنا بقية الورثة والميراث لهم حق واجب وحلال. انا عايزك تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. ودي مشكلة من المشاكل اللي الناس وقعت فيها. خصوصا الطبقات الهايلايت. الناس اللي فوق. الستة بتخلفش. يروح يجيبوا عيل. يجيبوا عيل. من المنسى بخمسة جنيه وتنسبه للبيت. بقى ابنه. وبقى ابنها. وهي عارفة ان المسألة دي كلها حرام. عيل مرمي تحت كوبرة ابو حشيش مرمي قدام الجامع يتلف وينباع. لا. لا ابدا. هذا حرام وفعل حرام. عايز تربيه ربيه بس ما تنسبوش لك. لغاية ما يبقى عنده 5 6 سنين سلمه للي يشوفه ويشوف حاله. انفق عليه في الحلال انما ما تنسبوش لك ابدا. لان ربنا ان ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم. خلوهم بقى اولادكم الف اخوة لكم في الدين. فاخوة لكم ايه? في الدين. وما جعل ادعياءكم ابناءكم. ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اسأل الله لي ولكم العافية والتوفيق والرضا والنجاح وحسن الخاتمة. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اقصنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. زدنا ولا تنقصنا. اكرمنا ولا تهنا. قل لنا ولا تكن علينا. ارفعنا ولا تضعنا. اللهم انصر بنا ولا تنصر علينا. اللهم احسن ختامنا وتولى امرنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم اهد لنا اولادنا. اللهم اهد لنا اولادنا. اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء ومن هضاب الداء ومن السلب بعد العطاء ومن خيبة الرجاء ومن الفقر بعد الغنى ومن الضلالة بعد الهدى. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقم الصلاة.